نبدأ هذه الحلقة بسؤال يقول سماحة الشيخ: هل من توجيه وحث للباعة بالالتزام بالعقود والعهود وتجنب بيع المحرمات والقناعة بما يسر الله في الأرباح والبعد عن الغش والمغالاة في الأسعار وبيع الأطعمة والمأكولات؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن من أخلاق المؤمن الوفاء بالعهود. قال الله جل وعلا في وصف عباده المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الآية. فالعقود شاملة، فالعهود والعقود شاملة لكل عهد عهد بمسلم غيره، أو كل عقد عقده المسلم مع غيره، فإن العقود يجب الالتزام بها والوفاء بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وإذا كان بينك وبين أخيك المسعقد فأوفي هذا العقد حقه، وإياك أن تكاسل عنه أو تضعف في التزام به. ولهذا نقول: عقود العمال مع كفلائهم يجب أن يحترموا هذا العقد. إذا اتفق معه على راتب معين يجب أن يلتزم به، والبعض قد يخون ذلك، يلتزم بعقد معين فإذا وصل البلد حاول حمل ذلك المعامل إلى أن يتنازل عن بعض حقه ويغير صيغة العقد ويخفف الراتب وينقصه، يكون المتفق 1500 ريال مثلا فيحمله على أن يكون 1000 ريال، ويسقط في يد العامل الذي لا يقدر على التسديد والذي جاء لطلب المعيشة، فماذا يعمل؟ يرضى بالواقع، وهذا حرام. لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العهود يلتزمها المسلم بينه وبين الناس فيوفي بها حتى ولو كان مع أعدائه. قال الله جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وكذا الأمر الثاني أن يكون الباعة وأرباب التجارة عندهم قناعة بما قسم الله ورضا وعدم شره. لا شك أن الربح مقصود لدى البائع، وأن كل بائع يطلب الربح وينشد الربح، وهذا أمر لا إشكال فيه، والاتجار وطلب الرزق لا إشكال فيه. لكن المهم أن يكون لدى الجميع وعي ورحمة وإحسان ورفق بالآخرين. فإن الزيادة الباهظة التي لا داعي لها ولا مبرر لها أمر لا يليق، لا سيما إن كان سلعة ضرورية من المآكل أو الملابس ونحو ذلك. فالمبالغة في الأسعار والخروج عن المعتاد أمر مخالف للشرع. ويا ليت الزيادة تكون مقبولة نسبة معينة، لكن مهم أن بعضهم قد يرفع هذه الزيادة إلى أن تبلغ 100% وقد تزيد على ذلك. وقد يفتعل بعض المؤسسات التجارية كمؤسسات البناء أو المؤسسات المواد الغذائية أو الإسمنت أو غير ذلك، قد يفتعلون أحيانا أزمة هم يفتعلونها ويدبرونها لأجل أن يرفعوا السعر ويفرضوا الواقع ويرضى الناس به ويزدادوا يوما بعد يوم، وهذا كله مخالف. فإن التسعير إذا اضطر الناس إليه وبالغ الناس في الأرباح مبالغة خارج عن المعقول، فلولي الأمر أن يسعر السلع ويضع حدا لهذا التلاعب ولهذا التلاعب وهذا الطمع والجشع الكثير. أما بيع المحرمات فإن الله يقول لنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمسلم يعين على الخير وعلى البر ويجتنب الإعانة على الإثم والعدوان، فكل عمل صالح يعين عليه وكل عمل سيبتعد عنه. ولهذا البيوع المحرمة من الإعانة على الإثم والعدوان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، فلعن الخمرة وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، كل أولئك لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون المسلم بعيدا عن ذلك. لو قال: أنا أحمل هذا الخمر، أنا لا أشربه ولا أتعاطى المخدرات، لكني أسوقها أروجها أبيعها أربح من كاسبها، قلنا: أنت آثم ملعون على فعلك القبيح، لأنك أعنت على العدوان وأعنت على السوء وأعنت على المعاصي، وهذا أمر غير لائق بك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم فتح مكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال أبو مسعود الأنصاري: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فكل البيوعات المحرمة حرام عليك الاشتراك بها والإعانة عليها بأي سبيل، حتى لو طلب أجرة مسكن أرض أو مسكن، وتعلم أنهم يمارسون في بيوعات محرمة، فحرام عليك أن تطيع أن توافقهم وأن تعينهم، وكذلك أثمانها حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذن فالمسلم لا يعين على كل مبيع فيه ضرر على الأمة في دينها ودنياها، لا يعين عليه، بل يجتنب ذلك لأنه يخاف الله ويتقيه. أحسن الله إليكم سمحة الشيخ. وماذا عن الغش وبيع الأطعمة التي انتهت صلاحيتها؟ أما الغش في البيع والشراء فجريمة نكرة وخيانة للأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. فجعل الغاش للمسلمين كحامل السلاح عليهم، هذا حامل السلاح يهدد أمنهم، والغاش يهدد أموالهم، وحرمة الأموال والنفوس معروفة بالشريعة: إن الله إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. فالغش لا يجوز بأي صورة كانت، والمسلم لو اتقى الله لعلم أن الغش حرام. وكثير من المسلمين يغشون عن عمد وقصد. من أنواع الغش يا إخواني المنفذون للعمارات السكنية والمتاجر، يقولون: نبني هذه العمارة ونجيدها، لكن لغة العصر الباني للتجارة لا يخلص في بنائه، يشيد هذا البناء ويضعف كثيرا من مواصفاته الخفية التي لا يطلع لا يستبين ضررها إلا بعد حين، لأنها سلعة تجارية، والسلعة التجارية لا يبالي بها، وهذا غش، لأنك أخذت منه مقابل هذه السلعة أنها سلعة سليمة، وأن هذا البناء بناء سليم مقام على مواصفات معتبرة، والواقع أنك مخالف لذلك وتدلس وتغش أخاك المسلم. من أنواع الغش أيضا أن بعض موردي السلع إذا ذهبوا إلى تلك البلاد تصدر السلع لبلادنا، يعرض عليهم أولئك أنواع السلع ما بين سلعة جيدة ومتوسطة وأقل من ذلك، ويعلمونهم بأسعارها، ويعلمونهم بطول أمد هذا وقصر أمد هذا، فيعمل التاجر المسلم إلى أن يختار النوعية الرديئة التي لا يطول بقاؤها وسريع صراع خرابها، فيبيعها على أنها سلع ذات طابع جيد سليمة، والواقع أنه كاذب غاش لأمته خائن لها. كذلك المبيعات التي صلاحيتها لا يجوز بيعها لا مأكل ولا مشروب. ولهذا نسمع دائما في الصحف أن بعض الأمانات تتلف مئات الأطنان من المواد الفاسدة، فيجب على المزد تقي الله ويحارب هذا الغش والخيانة بأن يبيع أطعمة قد انتهى وقتها وأصبحت لا مصلحة فيها. فلا يجوز السكوت على هؤلاء ولا التغاضي عنهم ولا مجاملتهم، بل يجب الأخذ على أيديهم فإنهم مسيئون وظالمون. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. أخونا عبد العزيز السلامة من أوثال له بعض الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: بعض المسلمات يذهبن إلى الأسواق دون محرم ومعها واحدة أو اثنتان من قريباتها، فما حكم ذلك سماحة الشيخ؟ الذهاب للسوق ليس سفرا، المحرم مطلوب في السفر، أما الأسواق فليس سفرا. لكن ينبغي للمرأة المسلمة إذا ذهب للسوق أن تتقي الله بما يلي: أولا الحجاب، فإن الحجاب زينة لها وحفظ لشخصيتها من تعلق الأراذل والسفاه بها. ثانيا ألا تدخل السوق متعطرة، فإن تعطرها يجلب الناس إليها، وجاء في الحديث: إذا تعطرت المرأة ومرت بالرجال يجد رعاها فهي زانية. فيجب عليها أن تبدع عن التعطر والسفور، وألا تبقى في السوق إلا وقت حاجة، وإذا انقضت حاجتها فلتسرع، وألا تخاطب البعض الرجال إلا بالخطاب البعيد عن الخضوع والجفا. قال الله، وقال الله جل وعلا: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأن تكون بعيد عنك التحدث بما لا فائدة فيه، إنما تحدث عن ذات العين التي تشتريها وتساوم فيها، لكن مع الإقلال من الكلام الذي لا داعي له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الثاني يقول فيه: هل يجوز الستر على فاعل المعصية، وما الحكم في من يجاهر بها؟ جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فالستر مطلوب لا سيما من صاحب المعصية التي لأول مرة اطلعت عليها، فإذا لم يطلع عليها إلا أنت ولم يطلع غيرك ورأيت يمارس المعصية فسترت عليه، نصحته فيما بينك وبين الله، وبخته فيما بينك وبينه، ونصحته فيما بينك وبينه، وأغلطت القول عليه فيما بينك وبينه، ولكنك ترخي الستار عليها. فلا تحدث بما تقول فلان عصى وفلان رأيته فعل كذا، لا تحدث عنه، استر عليه، فلعل سترك عليه يجعل يستحي ويخجل ويتوب إلى الله. ارفق به وارحمه وانصحه لله، حذره من هذه المعصية، ولو غلطت القول بعض الشيء لكن بأدب واحترام من غير أن ينفر منك، فإن الشيطان حريص أي يضله ويزين له عدم القبول، فاحرص على أن تحتويه لا أن يحتوي الشيطان وجلسه السوء، واحرص على أن تستر عليه وأن تنصح وتعظ لله، ولو أغلطت بعض القول لكن في حدود المعقول الذي لا يسبب نفورا ولا يعني قنوطا ولا عدم قبول، حاول قدر استطاعت ذلك. لكن لو أنه جاهر بها وأعلنها وأظهرها وتبجع بها ولم يستحي من الله وأظهر معصيته علانية، فلينكر على العلانية، لأنها مستهتر. كلامنا في المستخفي، ولهذا في الحديث: أقيلوا ذوي الهيئات عذراتهم. ما كل معصي خطأ، الخطأ ممكن من كل أحد، لكن الفرق بين المؤمن ذو الإيمان أن المؤمن إذا وقع الخطأ دارك بالتوبة النصوح، كما في بعض الآثار: ما إن الذنب إن المسلم عمل إن المؤمن إذا عمل الذنب رآه كأنه جبل يوشك أن يسقط عليه، وأن المنافق إذا عمل السيئة كأنه ذباب مر على أنفه فقال بها كذا. فلنتق الله، من جهر بالمعاصي وأعلن جاهره بالإنكار، لكن أيضا مع الإنكار أن نكون مؤدبين، لا نجزم رحم الله، لا نقنطه، لا نعين الشيطان عليه، وإنما التوجيه والنصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حد رجلا في الخمر تكرر مرارا قال رجل أخزاه الله ما أكثر ما يتابع، قال لا تعين الشيطان عليه، لا تعين الشيطان عليه، نحن حاجة إلى أن نحتوي على المعاصي وأن نبين له وننصحه ونحذره من عواقب المعاصي ونتائج السيئة، عسى الله يفتح على قلبه. اللهم أمين، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أما التحدث بمعاصي الناس وإخبار بها فهذا أمر منكر. في الحديث من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله، وفي بعض الألفاظ لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. السلام. أحسن الله عليكم. ويسأل أخونا عبد العزيز ما حكم تعليق التمائم التي كتب عليها آيات من القرآن أو الأدعية بقصد الشفاء؟ هذه القضية وهي تعليق التمائم من القرآن بأن يقرأ القرآن في أوراق ويسمى الحجاب ويعلق على رقبة الأطفال الصغار يتقون بعين العائن، فإن هذه مسألة اختلف العلماء فيها. من العلماء من يرى منعها ويسل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتيولة شرك، ويقول هذا عام في التمائم من القرآن أو التمائم غير القرآن، فعموم النهي يشمل الجميع. ثاني يقول إن تعليق التمائم من القرآن ربما يفضي إلى امتهانها فيدخل بها دورات المياه وهذا أمر لا يليق، وثالثا قد يتعلق قلبه بها ويراها سببا وهذا سبب ما شرعه الله. والقوم جوازيها لهم أدلة عن فعل بعض الصحابة، لكن الصحيح أن تعليق التمائم ممنوع من القرآن وغيره. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول أخونا عبد العزيز كثر شراء السلع بالتقسيط وقد يقع المسلم في الربا خطأ أو جهلا، فهل هناك إجابة وافية للشراء بالتقسيط؟ الشراء بالتقسيط جائز في بعض الحديث في البركة هو البيع إلى أجل، فالتقسيط جائز وأخذ الزيادة مقابل التأجيل جائز، لكن لا بد أن يملك بائع السلعة السلعة قبل بيعها وأن لا يجري عقدا مع الآخرين إلا والسلعة في ملكه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يبيع ما لا يملك، فإذا أردت بيع السيارة فلا بد أن يملكها الملك ملكا تاما ثم يبيعها، أو الأسهم لا بد أن يكون مالك ثم يبيعها، وأي عقد قبل تملكه لا فهو غير معتبر، إنما المعتبر العقد بعد التملك. أحسن الله إليكم. لا شك أن التقسيط حمل الكثير على التساب الديون، فترى بعض أبنائنا يحمل في جيبه عدة من البطاقات، هذا تقسيط لكذا وهذا لكذا، تنوعت حاجاتهم وأصبحت الكماليات ضرورية عندهم بأسباب التقسيط، والمقسطون لا يرحمون أحدا ولا يعلى أحد ولا يحسن لأحد، ولو تأخر التقسيط شهرا ما قبل منه، لأنهم لا يقسطون إلا لينفعوا أنفسهم ولا ينظروا لذلك المستدين وظروفه للطارئة، كل هذا عند غير معتبر، نسأل الله لذات الجميع. اللهم أمين، أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا. سؤاله الأخير سماحة الشيخ يقول فيه ما المقصود باللحن الجلي والخفي في الصلاة وهل يبتلانها؟ يقول العلماء رحمه الله اللحن في القراءة على قسمين، أولا سورة الفاتحة، فسورة الفاتحة هي قراءتها ركن من أركان الصلاة، ولهذا لو لحن فيها لحنا يغير المعاني ويحيلها لبطلت الصلاة، لو قال في قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، لو قرأ إياك نعبد لقلنا هذا لحن يحيل المعنى، لو قرأ قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم قرأ صراط الذين أنعمت عليهم لكان هذا لحن يحيل المعنى، لكن جنس غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لو قرأها بأخت الطاء قالوا لا مانع، لأن المخرجين متقاربان، ولأن القارئ لا يقصد الضلال ضد غير المغضوب عليهم، لا يقصد ضد يعني الضلال، وإنما هو يعلم أن معنى الضلال إلا أن المخارج متقاربة، فالمقصود أن اللحن في الفاتحة هو المعتبر، وأما غير الفاتحة فإذا كان يصلي بالناس ويلعن فينبغي أن يبين له، فإن أصر فالأولى أن لا يصلي بالناس إلا إمام يحسن القراءة ويتقنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. إمام يقرأ في الفاتحة يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقول هذا ممكن باللغة، يعني ابتداء لا يحيل المعنى، وإن والأولى ألا يقدم في الإمامة إلا من يحسن القراءة الفاتحة وغيرها، لأن هذا أمر مهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: من غفل أو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، فهل يعيد السجدة فقط أم يعيد الركعة؟ سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، إن تركهما المصلي نسيانا كأن يكون إماما ترك نسيانا جبره بسجود السهو، أما المأموم فيتحملها عن الإمام، لكن المنفرد والإمام لو سهى وترك هذا الذكر سهوا جبره بسجود السهو، لأن هذا واجب والواجب يجبر بسجود السهو. إذا كان مع الإمام ويقضي سمحة الشيخ وحصل من هذا وهو يقضي الركعة الرابعة أو الثالثة، إن كان سهوا جبره بسجود السهو، وإن كان غفل عن هذا رفع بدون أن يقول هذا الذكر سمحة الشيخ نسيانا نعم يجبره بسجود السهو.